بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، أي يشهد عليهم بإيمانهم أو كفرهم، ثم لا يؤذن للذين كفروا، أي لا يؤذن لهم في الاعتذار، ولا هم يستعتبون، أي لا يسترضون، وهو من العتبى بمعنى الرضا. طبعا هكذا فسره، ونستطيع أن نقول أي لا يطلب منهم أن يزيلوا غضب ربهم بالتوبة وصالح العمل، مأخوذ من الاستعتاب، وهو الرجوع عن الإساءة والتعرض لطلب الرضا. وأصل الكلمة من العتب، وهو الغضب والملامة. ولا هم ينظرون يحتمل أن يكون بمعنى التأخير أو بمعنى النظر، أي لا ينظر الله إليهم. فالكفار ربنا لا يؤخر عنهم العذاب، ولا ينظر إليهم نظر رحمة، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، الضمير في فألقوا للمعبودين، والمعنى أنهم كذبوا في قولهم إنهم كانوا يعبدونهم، كقولهم ما كنتم إيانا تعبدون. فإن قيل كيف كذبوهم وهم قد كانوا يعبدونهم، فالجواب أنهم كانوا غير راضين بعبادتهم، فكأن عبادتهم لم تكن عبادة. ويحتمل أن يكون تكذيبهم لهم في تسميتهم شركاء لله لا في العبادة. وألقوا إلى الله يومئذ السلم، أي استسلموا له وانقادوا، وهذا يعني تفسير طيب. إذن السلم معناه الاستسلام والانقياد لأمر الله وحكمه، يقال سلم نفسه واستسلم، ويقال أسلم إذا انقاد وخضع. ومنه الإسلام، وهو الطاعة والانقياد لله عز وجل. وزدناهم عذابا فوق العذاب، روي أن الزيادة في العذاب هي حيات وعقارب كلب غالي تلسعهم. طبعا هذا يحتاج إلى دليل. إذن نمر على الآيات. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، أي ويوم نبعث من كل أمة شاهدا عليهم، وهو رسولهم الذي أرسل إليهم. وتأملوا هذا، كم أن الداعية له منزلة عظيمة عند الله تعالى. إذن ويوم نبعث من كل أمة شاهدا عليهم، وهو رسولهم الذي أرسل إليهم، ليشهد بما أجابته به أمته فيما بلغها عن الله عز وجل. ثم لا يؤذن للذين كفروا، أي ثم لا يعطى الذين كفروا الإذن للاعتذار إلى الله من كفرهم. فتأمل صعوبة هذا الحال. ولا هم يستعتبون، أي ولا يطلب من الكافرين أن يرضوا الله، ولا هم يردون إلى الدنيا ليتوبوا ويعملوا بما أمر الله تعالى به، باعتبار أنه وقت العمل قد ذهب. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم، أي وإذا رأى المشركون النار فلا يخفف عنهم عذابها بأي نوع من أنواع التخفيف. ولا هم ينظرون، أي ولا هم يمهلون عن العذاب، ولا يؤخرون عن دخول النار حين يرونها ولو لحظة، لحظة لا يؤخرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك، أي وإذا رأى المشركون يوم القيامة معبوداتهم التي جعلوها شركاء لله في العبادة، قالوا يا ربنا هؤلاء الذين كنا نعبدهم من دونك ونجعلهم شركاء لك. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، أي فقال المشركون شركاءهم الذين كانوا يعبدونهم: إنكم لكاذبون في ادعائكم أننا آلهة وما أمرناكم بعبادتنا، وألقوا إلى الله يومئذ السلم، أي واستسلم المشركون يوم القيامة لله، وذلوا وانقادوا خاضعين لحكمه فيهم، وعلموا أنهم مستحقون العذاب. وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي وغاب عن المشركين ما كانوا يعبدونه في الدنيا، واضمحل ما كانوا يفترونه من أن آلهتهم ستشفع لهم وتقربهم إلى الله زلفى، فليس لهم ناصر ولا معين. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، أي الذين كفروا وكذبوا بالحق لما جاءهم وصدوا الناس عن اتباع الإسلام زدناهم في النار عذابا على ما بهم من العذاب، لأنهم كانوا يفسدون في الأرض بصدهم الناس عن اتباع الحق. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، أي واذكر يا محمد، والخطاب أيضا لكل داعي، واذكر يوم نبعث في كل أمة نبيا شاهدا عليهم وهو منهم ويتحدث بلسانهم. وينبغي أن نتعلم اللغات لأجل أن نبلغ حجج الله على الناس بألسنتهم. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، أي وجئنا بك يوم القيامة شاهدا على أمتك. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي ونزلنا عليك القرآن مبينا لكل شيء يحتاج الناس إلى بيانه من أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، أي ونزلنا عليك القرآن هاديا من الضلالة ورحمة في الدنيا والآخرة، ومبشرا بالخير في العاجل والآجل للمسلمين المنقادين لحكمه الخاضعين له بتوحيده وطاعته سبحانه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.